انت صباحك يا وردة من على فلة، كنا الحبايب العزاز وازاي ما هنا، ان كان غيرنا حلي واحنا اللي مررنا. الله يهون عليكم واحنا صبرنا. ليلي ليلي يا رب انت عالم بحالنا،